الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الأحاديث المتعلقة بفتنة المسيح الدجال، أعادنا والمسلمين من فتنته. وفتنة المسيح الدجال هي أشد الفتن، حتى إنه قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد أو أعظم من فتنة المسيح الدجال. والله عز وجل هيأ للمؤمن صادق الإيمان أسباب النجاة، ولهذا ينبغي على المؤمن الناصح لنفسه أن يكون مستحضرا لأسباب النجاة من فتنته، وهي أهم ما يكون في هذا الباب، أن يكون مستحضرا أسباب النجاة من فتنته حتى يعتني بها ليسلم. ومن خلال النصوص الواردة في هذا الباب يظهر أن ثمة أمورا عديدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي منجاة من فتنة المسيح الدجال. أول ذلك التعوذ بالله من فتنته، قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وجعله عملا يعتنى به دبر كل صلاة، تعوذ فيها في دبر الصلاة من أربع، منها فتنة المسيح الدجال. والأمر الثاني أن يكون حريصا على تجنب الفتن وعدم الاستشراف لها. والفتن إذا استشرف لها كل فتنة تروض لما هو أشد منها، كل فتنة تروض لما هو أشد منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. ولهذا فيما يتعلق بفتنة الدجال صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه أي ليبتعد. وهكذا في كل فتنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال: سيخرج في أمتي دجالون ثلاثون. ففي دجاجلة، يعني في فتن قبل فتنة الدجال الكبرى هذه، هناك فتن، وإذا استشرف لها المرء روضته لما بعدها من الفتن. ولهذا ينبغي أن يحرص المرء على تجنب الفتن والتعوذ بالله منها ما ظهر وما ظهر منها وما بطن. أيضا الأمر الثالث العناية بتجديد الإيمان، العناية بتجديد الإيمان، والإيمان يحتاج إلى تجديد دائم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في ثوب أحدكم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبه. فيعتني المرء بتجديد الإيمان، لأن الإيمان عصمة من الدجال. ومر معنا في الحديث أن الدجال إذا وصل إلى المدينة يخرج إليه كل منافق ومنافقة، يعني ما عندهم إيمان، ما عندهم إيمان. بالنسبة للمؤمن يقول عليه الصلاة والسلام في صفته للدجال، قال: إن مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، حتى الأمي الذي ما يعرف القراءة يقرأها، لكن غير المؤمن حتى ولو كان من أحسن الناس قراءة وأحدهم بصرا ما يراها. فهذا فيه أن الإيمان منجات من فتنة المسيح الدجال. الأمر الرابع: العمل الصالح. العمل الصالح، العناية بالأعمال الصالحة والطاعات والعبادات، فإن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة ويسر له وأعانه سبحانه. وقد صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستا، وذكر من الست فتنة الدجال. بادروا بالأعمال أي سارعوا بالأعمال، استكثروا منها ليكن لكم منها نصيبا وافرا، أن هذه الأعمال كثرتها نجاة للعبد، كثرتها نجاة للعبد وسلامة من الفتن. والأمر الخامس قد مر معنا، وهو الآيات العشر الأول، الآيات العشر الأول من سورة الكهف. وفي حديث النواس الذي تقدم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف. وأيضا جاء في حديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف كانت عصمة له من الدجال. ويعتني مع القراءة بالفهم، فهم مدلول الآيات وهداياتها، مدلول الآيات وهداياتها، يعتني بهذا الجانب العظيم. هذه بعض الأمور من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم للنجاة من فتنته. أمر أخير سادس استفاد من هذا الحديث، حديث ربعي، وأيضا استفاد من حديث تقدم، حديث النواس لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفته وقال: إنه أعور. فالأمر السادس: معرفة حقيقة الدجال، ما هو في صفته وفيما عنده من الفتن. أما صفته ففيه علامة واضحة ظاهرة على كذبه، وأنه دجال، وهو أنه أعور، لأنه يدعي الربوبية، يدعي أنه رب العالمين، ويفتن الناس بالذي معه، فعلا يفتن به خلق. لكن في هذه العلامة قال: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، الدجال أعور. ثم قال: كأنها عينبة طافية، عينه. هذه علامة واضحة، فمعرفة علامة الدجال وصفته، وأيضا ما يتعلق بما معه جنة ونار. إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، معه ماء ونارا. قال: فأما الماء الذي يراه الناس ماء فنارا تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. عرف بحقيقة ما معه. فإذا معرفة الدجال نفسه في صفته، ومعرفة حقيقة ما معه من الفتن، هذا أيضا أمر مهم في باب السلامة والنجاة منه. قال فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب فإنه ماء عذب طيب. قال أبو مسعود أي البدري الأنصاري وأنا قد سمعته أي سمعت هذا لما حدث به ربعي لما حدث به حذيفة بن اليمان قال أبو مسعود وأنا كذلك سمعت هذا أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما يتعلق بالحديث الأول. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله قوله غير الدجال أخوفني عليكم. قال النووي رحمه الله كذا في جميع نسخ بلادنا بالنون وكذا نقله عياض عن رواية الأكثرين. قال ورواه بعضهم بحذفها وهما لغتان صحيحتان معناهما واحد ومعنى الحديث أخوف مخوفاتي عليكم. وقوله ويبعث الله لعلها مخوفات مخوفات جمع مخوفة ومعنى الحديث أخوف مخوفاتي عليكم. قوله ويبعث الله يأجوج ومأجوج هما أمتان عظيمتان يخرجون حين يفتح الله سدهم ويجعله دكا. قال الشارح رحمه الله قال النووي رحمه الله قال العلماء هذا من جملة فتنه التي امتحن الله تعالى بها عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه بعد ويظهر عجزه. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله تعالى أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. رواه مسلم. قوله الليت صفحة العنق ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو بمعنى حديث النواس الذي مر معنا في أول هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 شك الراوي قال لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما هذا الشك من الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما قد تقدم معنا في حديث النواس التنصيص على أنها 40 يوما 40 يوما قال 40 يوما يوم كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فإذا قول فيمكث 40، الشك الذي هنا يزيله ما تقدم في حديث النواس وهو ثابت أنها 40 يوم، فيمكث 40 أي يوما. فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلبه فيهلكه، لأن هلاك الدجال، هلاك الدجال على يد عيسى، على يد عيسى ابن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، ونزوله بعد خروج الدجال. فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ليس بين اثنين عداوة. والسبب جاء موضحا في حديث آخر أن يكون في المال وفرة، يكون في المال وفرة، وأيضا مر معنا نحو ذلك في حديث النواس، يكون في المال وفرة وكثرة، حتى أن الذي يريد أن يتصدق ما يجد من يقبل منه الصدقة، معه الذهب ومعه الفضة ويريد أن يعطيها فقيرا ما يجد أحد يقبلها منه لوفرة المال. ولهذا أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن في ذاك الوقت يذهب عن الناس الحسد، حسد والحقد هذا ينتهي يذهب، لأن موجبه الدنيا، والدنيا أصبحت بأيدي الجميع ومتوفرة في أيدي الجميع. قال ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام. طبعا في هذا أيضا مر معنا يعني قبل الريح الباردة خروج يأجوج وماجوج بعد قتل الدجال، مر معنا في حديث النواس، وفزع عيسى ومن معه إلى الله ورغبتهم إلى الله، فيرسل عليهم دود الذي هو النغف، فيكونون صرعى يهلكون هلاك نفس واحدة. ثم تنتن الأرض من جيفهم، فيرغب عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله بأن يخلصهم من هذا النتن، فتأتي طيور وتحمل هذه الجثث الهالكة إلى حيث يشاء الله عز وجل، ثم تمطر السماء مطرا غزيرا تغسل الأرض من هذا النتن والقدر، حتى تصبح الأرض كما تقدم معنا في الحديث كالزلقة، يعني كالمرآة من نظافتها ونقائها. ثم تنبت الأرض من خيراتها، تنبت الأرض من خيراتها، ويكثر الخير ويبارك في الطعام في الرزق. مر معنا أن الرمانة تكفي العصابة، وأن حليب الناقة يكفي الفئام من الناس، خلق من الناس، من البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في المال والرزق. يمكث الناس على هذه الحال في هذا الرغد وهذا العيش وهذا النعيم، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت. يعني هذه الريح من شأنها ومهمتها قبض روح كل مؤمن ومؤمنة، روح كل مؤمن ومؤمنة، حتى من كان حظا من الإيمان قليلا أيضا تقبض هذه الريح، فلا يبقى على الأرض إلا من هو عديم الإيمان، من هو عديم الإيمان، الذين هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبض، حتى تقبض. هذا تأكيد أن تلك الريح لا تبقي مؤمنا، لا تبقي ولا واحد، حتى لو كان في مكان، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان في كبد جبل، يعني في وسط جبل، لو لا أدركته وقبضت روحه. قال فيبقى شرار الناس، يبقى شرار الناس من صفتهم قال في خفة الطير وأحلام السباع، يعني جمعوا بين الطيش والوحشية، خفة الطير هذا طيش وأحلام السباع هذه وحوش، أحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقول فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيمضون على هذه الأوثان عبادة لها، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، في رغد في عيش لكنهم شرار الخلق، شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت صفحة العنق، هذا يفعله الإنسان عندما يفاجأ بصوت عالي يميل عنقه ويعدل عنقه، يتتبع الصوت، ينظر الصوت، فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا أو رفع ليتا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني الناس ما زالوا في عمل وفي دنيا وفي مصالحهم الدنيا، فيصعق ويصعق الناس ويصعق الناس. قال ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى، هذه النفخة تسمى نفخة القيام، والتي قبلها نفخة الموت في قوله ثم ينفخ في الصور، هذه نفخة الصعق والموت. وفي ذلك يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالأولى تقدمت نفخة الصعق، وهذه الثانية هي نفخة القيام. وقبل هاتين النفختين نفخة ثالثة على الصحيح، لأنها ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع، وهذه جاءت في قوله وقوله سبحانه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه يقال لها نفخة الفزع. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم، هذا الآن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم العصيب لمحاسبة العباد ومجازاتهم على أعمالهم، هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني هذا الوقوف وقوف بين يدي الله للحساب. ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، قال الحافظ رحمه الله والجزم بأنها 40 يوما مقدم على هذا التردد. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، يطأه أي يدخله الدجال، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، يعني حرستا بملائكة فلا يتمكن من دخول مكة ولا يتمكن من دخول المدينة. قال وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما. الأنقاب الطرق، فكل طريق كل مدخل للمدينة عليه ملائكة، فلا يتمكن الدجال لا من دخول مدينة ولا من دخول مكة. قال فينزل بالسبخة. السبخة هذه يعني أرض في شمال المدينة خارج حدود المدينة، والسبخة هي الأرض التي لا تنبت. السبخة هي الأرض التي لا تنبت، كلها غبار وتراب. فينزل في تلك الأرض بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج الله منها كل كافر ومنافق. كل كافر ومنافق، هؤلاء يخرجون لأنهم أتباع للدجال. وهذا يؤكد على ما أشرت إليه أن المسلم بحاجة إلى تجديد الإيمان والعناية بإيمانه، تقوية دينه. فالإيمان نجاة للعبد من كل فتنة وشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: يجمع بينه وبين حديث لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال بأن الرعب المنفي الخوف والفزع، حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها. والمراد بالرجفة الإرفاق، وهو إشاعة مجيئه، وأنه لا طاقة لأحد به، فيسارع حينئذ إليه من يتصف بالنفاق أو الفسق، فظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها. نعم، أيضا راجع الإرفاق هذه. نعم نعم أيوة. ماذا في آخر الكلمة؟ فقط تنفي خبثها. البقية كما هو. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن أنس، وفيه هذا العدد من أتباع الدجال 70,000 من اليهود. يتبع الدجال من يهود أصبهان، من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة هذه ثياب، نوع من الثياب. نعم. قال الشارح رحمه الله: الطيالسة جمع طيلسان، وهو الثوب الذي له علم، وقد يكون كساء. قال المصنف رحمه الله: وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه مسلم. ينفرون إلى الجبال فرارا من فتنته ومن شره ومن عثوه في الأرض فسادا، ينفرون إلى الجبال، وهؤلاء من يطلبون النجاة والسلامة. هذا الذي أرشد إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد. فذكر أن الناس ينفرون من الدجال في الجبال. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان كبر هذه الفتنة، وأن أكبر الفتن فتنة الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. المقصود بأمر أي فتنة، أمر أي فتنة أكبر من الدجال. فهذا فيه أن فتنة الدجال هي أكبر الفتن وأشدها وأخطرها، أعاذنا الله عز وجل والمسلمين من فتنته. نعم. قال الشارح رحمه الله: وذلك أنه لا ينجو من فتنته إلا النزر اليسير. قال الحافظ رحمه الله: وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية من الحلية بسند صحيح إليه قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا 12,000 رجل و7,000 امرأة. وهذا لا يقال من قبل الرأي، فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله، ويحتمل أن يكون أخذه من بعض أهل الكتاب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: إلى أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه بمعناه. قوله المسالح هم الخفراء والطلائع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة، وفيه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل عظيم الإيمان الذي يتوجه قبل الدجال بإيمان وثقة بالله وتوكل على الله، إظهارا لتكذيبه، إظهارا لكذبه ودجله وافتراءه، فيتوجه إلى الدجال بهذه النية قاصدا إظهار أنه كذاب وأنه مفتري على الله سبحانه وتعالى. فيتلقاه المسالح، المسالح هم طلائع الدجال، يمشون في مقدمته ويتلقون الناس، يتفقدون الأحوال والأمور، يقال لهم المسالح أي الطلائع، مسالح الدجال. فيقولون له: إلى أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ يعني يعتقدون أنه ربهم. أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: وما أعظم قوله وأجله، قال: ما بربنا خفاء. قال: ما بربنا خفاء. هذه كلمة إيمان عظيمة جدا، هذه كلمة إيمان عظيمة جدا، ما بربنا خفاء، نعرف ربنا بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته بما تعرف به إلى عباده جل وعلا. قال: ما بربنا خفا، ما بربنا خفا، نعرف ربنا. لكن هؤلاء عميت أبصارهم وطمست قلوبهم، هذا الأعور الكذاب الذي علامة كذبه في وجهه ظاهرة، يؤمنون به ويدعون إلى الإيمان به: أما تؤمن بربنا؟ قال: ما بربنا خفا، ما بربنا خفا. هذه كلمة عظيمة جدا، ما بربنا خفا، نعرف ربنا، نعرف ربنا سبحانه وتعالى، نعرفه بعظمته بجلاله بكماله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث تحذيرا من الدجال، قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعظم، هذا ربنا خلق، نعرف كماله في أسماءه في صفاته وعظمته جل في علاه. فيقولون اقتلوه، مسالح هؤلاء يقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن، هذا الذي جاء لأجله بإيمان وقوة ثقة بالله وتوكل عليه، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس إن هذا الدجال، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ليظهر كذب هذا الدجال ويبين للناس حتى لا يغتر به من حوله ومن فتن به. فيأمر الدجال به فيشبح، أي يسلح على بطنه، يشبح فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. فيقول الدجال هذا المؤمن: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به، فيؤشر أن يقطع بالمنشار من مفرقه، يعني مفرق الرأس، حتى يفرق بين رجليه، يعني قطعتين. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. هذا شيء يقدره الله سبحانه وتعالى، يعني هذه أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى في ذاك الوقت، فتنة وابتلاء وامتحان. فيستوي قائما ثم يقول له: أتؤمن بي؟ انظر ماذا حدث، قطعه قطعتين انفصلت كل واحدة عن الأخرى ويمشي بينهما، ثم يقول: قم، فيستوي قائما. بعد هذا يقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازداد يقيني بأنك الدجال إلا يقينا، ما ازددت بك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، هذا المؤمن، يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله بين رقبته لا ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيده ورجليه، أو فيؤخذ بيده ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لماذا؟ لأن شهادته أعظم شهادة، شهادة عظيمة عند من؟ عند أعظم الطغاة، أعظم المفترين على الله عز وجل، أعظم الظلمة، يشهد أمامه ومع ما عنده من المسالح والآيات الباهرة التي يجريها الله عز وجل، لم يبالي بشيء من ذلك، وشهد بهذه الشهادة العظيمة. فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه قال الحق عند هذا الذي هو أظلم الناس وأعظمهم جورا وافتراء على الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، أي لأنه قال الحق عند الظالم الكاذب الجائر. قوله: روى البخاري بعضه بمعناه ولفظه: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيدخل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال المصنف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك، متفق عليه. ثم أورد حديث المغيرة رضي الله عنه، وفي كثرة سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال، لأن الصحابة مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوه منه في عظم الفتنة كان في قلوبهم خوف من هذه الفتنة، خوف عظيم من هذه الفتنة، وطلب للنجاة والسلامة منها، فكان كثير السؤال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال. فقال لي صلى الله عليه وسلم ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، يعني ما فتن عظيمة يخشى على من يدرك هذه الفتن أن يفتن بها. قال هو أهون على الله من ذلك، أهون على الله من ذلك، يعني مهما كانت عنده من هذه الفتن الجارفة لا تضر المؤمن، إيمانه عصمة له، إيمانه المؤمن صادق الإيمان إيمانه عصمة له ونجاة. وهذا يؤكد ما سبق وهو أهمية تجديد الإيمان، العناية المستمرة بالإيمان تقوية له وتجديدا. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال عياض رحمه الله معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر، متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعثه الله قد أنذر قومه من فتنة الأعور الدجال، فتنة الأعور الدجال. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيك فراء. الآن يخبر عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفته، وهذه مسألة مهمة في باب النجاة منه، معرفة صفة الدجال في ضوء ما دلت عليه السنة. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يدعي أنه رب العالمين أنه أعور، قال وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، وأيضا مكتوب بين عينيه كفراء يعني كافر. وهذه الكلمة يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب، من يحسن القراءة ومن هو أمي لا يقرأ يقرأ هذه الكلمة، أما غير المؤمن لا يقرأها ولا يراها، لا يقرأها ولا يراها. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الكذاب، وذلك لأنهم علموا بخروجه وشدة فتنته، أي الأنبياء علموا بخروجه أي أنه سيخرج، وفي أن فتنة أشد الفتن، وتوهم كل نبي إدراك أمته فأنذرهم منه. قوله مكتوب بين عينيه كفر، هذا لفظ رواية مسلم ولفظ البخاري، وإن بين عينيه مكتوبا كافر، وفي رواية يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو يتعلق بالفتنة نفسها. الحديث الأول في الدجال نفسه وصفته، وهنا يتعلق بمعرفة نفس الفتنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ لأن الأنبياء حدثوا أقوامهم عن الدجال وعن صفته وعن شدة فتنته، لكن يقول: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، هذه يعرفوها في صفته إنه أعور. والثانية: وإنه يجيء معهم بمثال الجنة والنار، يفتن الناس بها مثال الجنة والنار. قال: فالتي يقول إنها الجنة هي النار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، أي والعكس، والتي يقول إنها النار هي الجنة. نعم. الشارح رحمه الله قوله: فالتي يقول إنها الجنة هي النار، أي وبالعكس، واكتفى بما ذكره لدلالته عليه. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهريني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. نعم. هذا الحديث هو آخر حديث من الحديث التي ساقها في فتنة الدجال، وهي 10 أحاديث أو 11 حديثا، هذا آخرها، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، أي بارزة ظاهرة. وهذه جعلها الله سبحانه وتعالى علامة كاشفة، جعلها الله علامة كاشفة على وجهه، يستبين بها من يراه طالبا النجاة والسلامة، يستبين بها أنه دجال مفتري، يقول أنه رب العالمين وفي وجهه ماذا؟ هذا النقص الظاهر، يقول أنه رب العالمين وفي وجهه هذا النقص الظاهر. فالحاصل أن هذا الحديث هو داخل في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لموجبات النجاة من الدجال، فمن موجبات النجاة من معرفة أوصافه، ومعرفة أيضا حقيقة الذي معه من الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف بهذا وعرف بهذا، وذكر أيضا موجبات عديدة للنجاة لفتنته، وأهمها 6 موجبات، أهمها 6 موجبات مرة الإشارة إليها. الأول: التعود، كثرة التعود من فتنته. والثاني: تجنب الفتن. والثالث: تجديد الإيمان. والرابع: العناية بالعمل الصالح، العناية بالعمل الصالح. والخامس: حفظ والعناية بال10 الآيات الأول من سورة الكهف. والسادس هذا الذي هو معرفة حقيقة الدجال وصفته وحقيقة الفتن التي معه. قال الشارح رحمه الله: قوله طافية بياء غير مهموزة، أي بارزة، وبعضهم بالهمز وهي التي ذهب ضوءها. قال الحافظ رحمه الله: والذي يتحصل من مجموع الأحاديث أن الصواب ترك همز طافية. نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا